وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصودة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحلته الكفارة، والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا أو معلقا لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر. وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين. الآن يبين المصنف رحمه الله أن هناك فرقا بين النذر وبين اليمين، وأن النذر يراد منه الحظ أو المنع أو التصديق أو التكذيب. الحظ أو المنع كأن يقول: والله لتفعلن كذا وكذا، يريد أن يحثه على الفعل. أو المنع يقول: والله ما تفعل كذا وكذا، ووالله لو فعلت كذا لأفعلن بك، يريد أن يمنعه ويقول: والله إن لم تفعل كذا وكذا لأفعلن بك كذا وكذا، يريد أن يحضه على الفعل. وقد يراد باليمين التصديق، فيقول له: حصل كذا؟ يقول: نعم. قال: ما حصل؟ قال: والله إنه حصل، يريد أن يصدق نفسه وأن يصدقه غيره. وقد يراد بها التكذيب، كان يقول له غيره: حصل كذا، فيقول: والله إنه لم يحصل، يريد أن يكذبه. هذه مقاصد اليمين. قال: مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحلته الكفارة. إنما تكون الكفارة تحلة ليمين المستقبل دون يمين الماضي، لأن يمين الماضي يكون الشخص فيها إما صادقا وإما كاذبا، وإن كان كاذبا فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار عياذا بالله. كان يقول: والله إني فعلت كذا وكذا، والله إن الشيء الفلاني لي، ويحلف على حق من الحقوق وهو كاذب، يقتطع بها مال امرئ مسلم. هذه أعظم وأعظم، هذه اليمين الغموس ما تنفع فيها الكفارة. ما يأتي يقول: أنا أحلف وبعده أكفر، ما ينفع فيها، هذه أعظم من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين الغموس تذر الديار بلاقع. ومعنى تذر الديار بلاقع أنها سبب لخراب الديار وهلاك أصحابها، فيحلف يمينا كاذبة خصوصا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم يدمره الله ويهلكه الله عياذا بالله. وأما اليمين على شيء مستقبل، هذه الذي تحلها الكفارة: والله لا أفعلن كذا، والله ما أكلم فلانا، والله ما أدخل بيته، والله ما أقبل منه شيئا، والله ما أنظر إليه، ولا أجلس معه، ولا أركب بسيارته، ولا أدخل دكانه، وما أشبه ذلك. هذه يكفر ويفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويقول: والله إن شاء الله إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فاليمين على المستقبل غير اليمين على الماضي. فاليمين على الماضي إن كان صادقا فالأمر واضح، وإن كان كاذبا فهي إيش؟ اليمين الغموس التي شأنها أعظم من أن تكفر. وإن كان على شيء مستقبل والله لأفعلن، والله لن أفعل كذا وكذا، والله لن أعود إلى شرب الدخان، يترك الدخان ويقول أقسم بالله ما أشربها مرة أخرى. ثم إذا شربها نقول له كفر عن يمينك، ويجب عليك أن تتركها، لا خير لك فيها، تضرك في بدنك، تضرك في مالك، تضرك في إيمانك. وأجمع أطباء العالم مسلمهم وكافرهم أن التدخين من أعظم أسباب مرض السرطان وأمراض القلب والرئتين، فكيف تضر بنفسك؟ كيف يرضى العاقل لنفسه بالضرر؟ ما فيها فائدة، لا رائحة طيبة ولا غذاء ولا دواء ولا فيها منفعة، ما فيها إلا الضرر. لكن الشيطان زين لبعض الناس، والبعض يقول لك يا أخي ولعه ولعه، ما عاد أستطيع أتركها. الطفل هو طفل، تفطمه أمه من ثديها وينفطم، وأنت ما تستطيع تفطم نفسك من حبة دخان. عود نفسك، العزيمة إذا وجدت استطيع إنسان أن يتركها، يدعو الله وفترة ابتعد عن المدخنين، ما تجلس في الأجواء التي كنت فيها من قبل. قل لك يا أخي افعل لك حبة، يا أخي ابدأ بالتدريج. أن قد ترك أسبوع قال لك لا لا لا غلطان، ابدأ بالتدريج، خذ لك حبة، هيا كل يوم حبة، بعدها باليومين حبة، رجعك من الصفر، يردك من الصفر. هذا جليس السوء، هذا جليس السوء، لا تصدقه. على كل حال، إذا حلف الإنسان على شيء مستقبل أن يفعل أو لن يفعل، فحينئذ إذا كان الخير في مخالفة اليمين كفر عن يمينك وخالف. قال: وأما النذر الذي هو إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني بدون أي سبب، لله علي أن أصوم غدا، لله علي أن أقرأ جزءا من القرآن، لله علي أن أتصدق بألف ريال، بدون أي سبب. هذا يسمى نذر التبرر المطلق، يلزم نفسه عبادة، سواء كانت لازمة من الشرع أو غير لازمة. اللازمة من الشرع يقول: نذرت لله أن أحافظ على صلاة الفجر، هي واجبة شرعا، وهو زاد أكدها بالنذر، زاد أكدها بالنذر. لله علي أن أصوم رمضان، هو واجب شرعا، هو زاد أكده بالنذر. لكن يقول: لله علي أن أصوم هذا الشهر 3 أيام منه، يجب عليك أن تفي. هذا نذر مطلق تبرر. وقد يكون هذا النذر مقابل حصول نعمة أو دفع نقمة، إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم 3 أيام، هذا يريد أن يدفع الله عن مريضه البلاء. أو إن توظفت في المكان الفلاني فلله علي أن أفعل كذا وكذا، إن نجحت في الاختبار فلله علي أن أتصدق أو أن أصلي 20 ركعة أو أن أقرأ ختمة كاملة ونحو ذلك. قال: والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا، يعني بدون سبب، بدون أن يكون لجلب نعمة أو دفع نقمة. قال: أو معلقا لها على شرط حصول نعمة، كأن يقول: إن رزقني الله بزوجة، إن رزقني الله ولدا، إن نجحت، إن يسر الله لي كذا وكذا، أو دفع نقمة، إن شفاني الله من هذا المرض، إن دفع الله عني هذا العدو ونحو ذلك. قال: ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة، يعني ما يستطيع أن يخرج منه يكفر. الكفارة في النذر، في نذر اللجاج والغضب الذي يجري مجرى اليمين، نذر اللجاج والغضب الذي يكون أثناء نزاع وخصام، افعل كذا قال ما أفعل، افعل كذا قال لن تفعل، قال إن لم أفعل فعلي لله أن أصوم 100 يوم، هذا يكون يجري مجرى اليمين، إما أن يفي وإما أن يكفر كفارة يمين. قال: وأما باقي الأقسام فيجري مجرى اليمين، يعني على المصنف اختار مذهب الحنابلة أن غير نذر التبرر والعبادة كلها، نذر المباح، نذر اللجاج والغضب ونحو ذلك، كلها يدخلها كفارة اليمين. نذر المعصية: لله علي أن أضرب فلانا ظلما وعدوانا، لله علي أن أسرق مال فلان، ثم يقول هذه كلها في كفارة يمين. صحيح أن نذر المعصية يجب أن يترك وليس عليه شيء، نذر المباح له أن يفعل وله أن يكفر، وهكذا نذر اللجاج والغضب. نذر المباح مثل إيش؟ يقول نذرت أن آكل اليوم كيلو ديرك، كيلو ديرك، نذرت اليوم أني آكل 3 كيلو عنب، نذرت اليوم أني أشتري كذا وكذا، هذا شيء مباح. فمن العلماء من يقول يجري مجرى اليمين، له أن يكفر وله أن يفي، أنه شيء مباح. يقول إذا كان أبي يدخن فأنصحه فيأبى فماذا أفعل؟ ادعو الله له وتلطف به، هذا أبوك ولو كان عاصيا ولو كان حتى مشركا. فالله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. في الدنيا معروفة، يجب عليك أن تبر بأبيك وأن تحسن إليه وأن تنفق عليه إذا كان يحتاج إلى نفقة، وأن تخدمه بالخدمة المباحة ولو كان مشركا أو عاصيا أو مذنبا، ولا تطعه في معصية الله ولا تعينه على المعاصي، وإذا رأيته على معصية فانصحه بالتي أحسن وادعو الله له. يقول لو قال رجل نذرت أن أصوم 3 أيام من كل شهر فهل يوفي بنذره؟ يجب عليه أن يفي بنذره وجوبا، لحديث عائشة في الصحيحين من نذر أن يطيع الله فليطعه. يقول حلفت على أن لا أفعل تلك المعصية وسميتها ثم وقعني الشيطان فيها، هل تجب عليه الكفارة؟ نعم يجب عليك الكفارة والتوبة وألا تعود لها مرة أخرى. طيب إلى هنا.